وصلنا كتاب المنهج، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع. الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع، يقصد بذلك صغير النمر والفهد والذئب. فالممتنع هو البعير، البعير أو البقر أو الجواميس، أجلكم الله، فيهم القوة، يستطيعون المنع من هؤلاء. قال: الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع بقوة كبعير، وفرس أو بعده، يعني سريع جدا لا يدرك، بقوة كبعير وفرس أو بعده كأرنب وظبي كالغزال لأنه سريع جدا، أو طيران كحمام. إن ولد بمفازة يعني بمهلكة فللقاضي التقاطه للحفظ. طبعا هذا ليس للتمليك، التقاطه هنا للحفظ، والالتقاط للحفظ لأن له ولاية على مال الغائبين. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كانت له حظيرة جعلها لضوال الغنم، جعلها لكل ضالة لمال أحد أن يأوي إلى هذه الحظيرة حتى يرد الأموال لأهلها. قال: وكذا لغيره، يعني لأحد الناس أن يلتقط أيضا لحفظ المال، ليس للتمليك ولكن لحفظ المال في الأصح، لئلا يأخذها خائن فتضيع. ومقابل الأصح لا، إذ لا ولاية للأحد على مال الغير، وهذا في زمن الأمن. أما في زمن النهب فيجوز التقاطها قطعا لأنها معرضة للهلاك، وهو كما قلنا يدور أمره بين الاستحباب والتأكيد أو الوجوب على حفظ مال الغير. وتكون في يده أمانة يردها لأصحابها. قال: ويحرم التقاطه لتملك، يعني إن كانت ممتنعة كالإبل كالجواميس كالبقر فيها من القوة، ومعها كما قال مسلم حذاءها وسقاءها، فهنا هي يعني تقف تمتنع عن صغار السباع، فلا حاجة إلى التقاطها. قال: ويحرم، ما قال يكره، قال: ويحرم التقاطه لتملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن التقاط للحفظ ورد الأمانة يصح، أما التقاط للتعريف والتملك فلا، لأن كما قال السلام: ما لك ولها. نعم. قال: ويحرم التقاطه لتملك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها دعها. أمين، جزاكم الله خير. فإن التقطها دخلت في ضمانه، فإن دفع إلى الحاكم حتى تؤدى إلى صاحبها برئت ذمته، برئ في ذلك. قال: وإن وجد بقرية أو بموضع قريب منها، فالأصح جواز التقاطه للتملك، لأن بالقرية فيها العمران، فقد تضيع بتسليط الخون عليه، فقد تضيع بتسليط الخون عليه، وأيضا قد تستهلك. والثاني المقابل للأصح المنع الحاقا بالمفازة. قال: وما لا يمتنع منها كشاتم، وما لا يمتنع منها كشاتم. والمعنى هنا ما لا يمتنع، ما لا يمتنع منها كشاتم، هذه على أساس التفريق بين ما يمتنع وما لا يمتنع. والشات يعني قد تكون فريسة سهلة لصغار الذئاب والنمور. قال: وما لا يمتنع منها كشات أو كسير، يعني عنده كسر وعجول وفصلان. قال: يجوز التقاطه للتملك في القرية وفي المفازة. بالنسبة للشات النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له ذلك عندما قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، هي لك أو لأخيك أو للذئب. لذلك قال: يجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة، وهذا لصيانة المال. ولأننا قلنا المسألة دائرة على حق الغير عليكم، حق الغير عليكم. فيجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة صيانة لها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال المصنف: ويتخير آخذه من مفازة، يعني إن أخذه من مهلكة فهو بين أمور ثلاث. قال: ويتخير آخذه من مفازة بين ثلاث، فإن شاء عرفه وتملكه أو باعه، هذه الثانية، يبقى إن شاء عرفه التعريف سنة، وإن لم يأتي صاحبه يتملك، إن شاء عرفه وتملكه. قال: أو باعه، يعني من يوم أن أخذه باعه، لأن فيها مؤونة وفيها كلفة، وقد تكون الكلفة صارت أكبر من ثمنه لو تأخر صاحبها وجاء لمن يرعاها وسأله عن النفقة، فقد تكون فوق ثمنها. قال: فإن شاء عرفه وتملكه أو باعه وحفظ ثمنه وعرفها ثم تملكه أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه. إذن خياره بين ثلاث: التعريف والتمليك، البائع وحفظ الثمن، ويتملك لم يأتي بعد عام، وأن يعرفها ثم يأكلها، يأكلها ويعرف ثمنها أولا ثم يغرم الثمن لصاحبها، لأنه إن أبقاها صرف عليها نفقات كثيرة ففاقت ثمنها فلا يستردها صاحبها. وبهذا إضرار بصاحبها. نعم. وأما في التعريف فقد جاء النص عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفها سنة عام كامل يعرفها، وهذا التعريف يعرفها بما يصل إليها بها صاحبها، فهو مخير بين ثلاثة: التعريف والتمليك، التعريف والبيع، وحفظ الثمن لصاحبها إن أتى، أو معرفة الثمن والأكل. قال: فإن أخذ من العمران، وهذا في المفازة في المهلكة، قال: فإن أخذ من العمران فله الخصلتان الأوليان، يعني له التعريف والتمليك أو البيع وحفظ الثمن، لا الثالثة في الأصح، يعني لا الأكل، لأنه في العمران يستطيع البيع، لأنه في العمران يستطيع البيع، بل يسهل له البيع. أما الصحراء فيشق عليه البيع، لذلك قلنا له: إما أن تأكل وتغرم الثمن، وإما أن تبيع إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز، يجوز أن يلتقط عبدا لا يميز، ولأن العبد من الأموال، ولأن العبد من الأموال، فإن كان مميزا والزمن آمن لم يأخذه، لأنه يستطيع يرجع إلى سيده ويستطيع أن يذهب إلى أهله. فإن كان نهب وزمان ليس فيه أمان فقد نقول بأنه يلتقطه أيضا حفظا عليه، لو كان نهب أو كان الزمان لا أمان فيه فيلتقطه صيانة له وحفظا لصاحبه. وأما إذا التقط مجوسية ليست من المسلمات أو من أهل الكتاب، فإنه وإن التقطها له أن يمتلكها، لكن ليس له أن يطأها، فإن كانت مما تحل فعلى القولين، لأنه لو امتلكها صح له الوطء، لذلك كانت كمثل الاستقراض، لو استقرض أما للنفع وللتوضيب وأيضا للتنظيف فهل له أن يطأ أم لا؟ وقلنا بأن الصحيح الراجح أنه لا يجوز له أن يطأ. ويلتقط غير الحيوان، ويلتقط غير الحيوان أي من النقود وغيرها. قال: فإن كان يسرع فساده كهريسة، فإن شاء باعه وعرفه ليتملك الثمن، وإن شاء تملكه في الحال وأكله، هنا هذه المسألة إذا قلنا بجواز الالتقاط استحباب الالتقاط ولم نقل بالوجوب، وكان ما التقطه من المال يسرع إليه الفساد، فهو مخير بين أمرين. الأمر الأول البيع، البيع حفظ المال لصاحبها بعد التعريف، أو أن يلتقطها فيأكلها ويحفظ ثمنها أيضا لصاحبها، لأنه لو التقطها وأبقاها عنده أفسدها، وهذه المفسدة وهو يعلم أنها ستفسد يضمن بذلك، وإلا سيلحق الضرر بالآخرين. ونحن ما قلنا له بتأكد الالتقاط إلا صيانة لمال الغير، فلذلك قلنا له فيما يسرع إليه الفساد إما أن يأكل وإما أن يبيع، في الحالتين يحفظ الثمن، فإن جاء صاحبها أعطاه ثمنها. ويصعب جدا القول بأنه يلتقطها فيمسكها فيعرفها سنة، لأنه سيسرع إلى الفساد ولا يكون قد حقق مقصود اللقطة. ما هو مقصود اللقطة؟ حد طبعا زين هم مكتوب. ما هو مقصود اللقطة؟ أمين أمين جزاكم الله خير. نعم الحفظ والصيانة، فإن خالف المقصود قلنا إذن لا يصح. نعم قال وقيل إن وجده في عمران وجب البيع، وطبعا لما يقول إن وجده في عمران فليس هناك تخير، لكن وجب البيع لسهولة البيع، لسهولة البيع، ولأنه إذا أكل قد يحدث النزاع على التسمين، قد يحدث النزاع في الثمن، لذلك قلنا مادة النزاع تلغى عند البيع، فيبيع بثمن المثل ويحفظ الثمن عنده. وقيل إن وجده في عمران وجب البيع لتيسره، والأصح منعه المنع كما لو وجده في الصحراء، وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف، فإن كانت الغبطة في بيعه بيعا أو في تجفيفه وتبرع به الواجد جففه، وإلا بيع بعضه للتجفيف الباقي احترازا للحفظ. والمعنى هو هنا أنه إذا التقط ما يسرع إليه الفساد لكن يستطيع حفظه بالتجفيف أو بعض المعالجات، قلنا له إن كان معك المال أن تعالج وتجفف وتحفظها، فإن جاء صاحبها طالبته بالمال الذي أنفقته، فإن لم يكن لك مال ولم تستطع أن تنفق عليه لتجفيفه وحفظه بيع الجزء، بيع جزءا منه، بيع الربع، وبالربع اشتري المواد الحافظة للتجفيف وحفظه، وعندما يعلم صاحبها بذلك سأشكره ولا تتكلف ولا يتكلف هو، تبيع بعضها لتحفظ الباقي. وإذا قلنا بتفريعنا على هذا التأصيل، لو وجد كلبا التقطه، والتقاطه هنا لأنه يستخدمه، لأنه ينتفع به، ينتفع به أو ينتفع به، وإن لم يكن مالا متقوما، لكن كما قلنا قد لا يكون مالا متقوما لكن يصح الانتفاع به، فله أن يلتقطه ويعرفه ويستفيد بالانتفاع به، فإن لم يأتي صاحبه انتفع به. وأما الخمرة المحترمة أيضا قيل تعرف كالكلب، لكن كيف تكون الخمرة محترمة؟ هذا عجيب، كيف تكون الخمرة محترمة؟ نعم. قال والخمرة المحترمة تعرف كالكلب، وهل الخمرة فيها خمر محترم؟ إذا استحالت خلا لم تكن خمرا، لا يقال فيها خمر، تستخدم الإنارة وتحول الخل، خطأ مبين. الحق بأنها محترمة لما تكون أهل الكتاب الأزميين، للذميين في هذا الباب. قال فائدة، وإذا رتبنا فائدة على التأصيل أيضا، يشترط في اللقطاء أن يكون شيئا ضاع من مالكه لسقوط أو غفلة ليخرج ما إذا أرقت الريح ثوبا في حجرة، وأن يوجد في موات أو شارع أو مسجد ليخرج ما إذا وجد في أرض مملوكة فإنها للمالك، وهكذا حتى تنتهي إلى المحيي. فإن لم يدعه فحينئذ يكون لقطة، أو يكون في دار الإسلام أو دار الحرب وفيها مسلمون. أما إذا لم يكن فيها مسلم فما يوجد فيها غنيمة، خمسها لأهل الخمس والباقي للواجد في هذا الباب. قال فصل: ومن أخذ لقطة، من أخذ لقطة للحفظ، أي التقط لا للتملك ولكن التقط للحفظ، صح التقاطه لأنها من الواجبات أو من المتأكدات. ومن أخذ لقطة للحفظ أو صح، أي صح التقاطه، فهي أمانة أبدا. فإن دفعها إلى القاضي لزمه القبول، يعني لزم القاضي القبول، لأن له ولاية على حفظ مال الغير، له ولاية على حفظ مال الغير. وهنا يكون قد أدى الأمانة، وهذا بخلاف الوديعة. نعم. قال: ولم يوجب الأكثرون التعريف والحال هذه، لأنه ما التقطها ليتملك، والتعريف ملازم للالتقاط للتملك، للالتقاط للتملك، لأنه إنما يجب لتحقق شرط الملك، والحديث إنما ألزمه بالتعريف لما جعلها له بعده. ولو المختار الوجوب لألا يكون كتمانا مفوتا للحق على صاحبه. نعم. ونقول: وقد يقال للكتمان إنما يكون إذا طلب منه فكتم، وبدونه لا يكون كتمانا. ويبعد ويبعد أن يجب عليه أن يعرف لأجل غيره، وينبغي أن يقال: الواجب عليه أحد أمرين، إما التعريف وإما رفع يده عنها. وطبعا التعريف هنا هو أصل الكلام على مسألة التعريف، أنه يلتقط لحفظ المال وصيانة لمال الغير، والتعريف حتى يعلم بأنها أمانة في يده. قال: فلو قصد بعد ذلك خيانة لم يصر ضامنا في الأصح، كالمودع لا يضمن بنية الخيانة على الأصح، والثاني يصير مضمونا لأن سبب أمانته مجرد نية، وإلا فأخذ مال الغير بغير إذنه ورضاه مما يقتضي الضمان بخلاف المودع، فإنه مسلط مؤتمن من جهة المالك. هو الحق إن كان حتى ولو انتوى، لو التقط للصيانة ثم تبدلت النية في هذا الباب وتلفت عند تبدل النية دون أن يفعل شيئا، فهل يضمن؟ الصحيح أنه لا يضمن إلا إذا ظهر التعدي بالفعل. يقول: وإن أخذ بقصد الخيانة فضامن، لأنه هنا على الابتداء عملا بقصد، وليس له بعده أن يعرف ويتملك على المذهب، لأنه صار خائنا. يعني هو لما كان قد قصد الخيانة عدوه خائنا، فقالوا ليس له الالتقاط، كما قلنا أولا كالسفيه والخائن والذي يخشى من نفس الخيانة أنه يحرم عليه الالتقاط. لكن هذه تفرق بينها وبين المسألة الأولى التي تكلمنا عنها، ما هي؟ ما التفريق بينهما؟ لا تعرفون؟ ما التفريق بينهما؟ لا، التفريق بينهما أن هذا ابتداء لم يقصد الخيانة، قصد الصيانة ثم بعد ذلك تبدلت النية. قال وإن أخذ ليعرف ويتملك فأمانة مدة التعريف. فيد يد أمانة، يعني لو تلفت بغير تفريط ذلك فإنه لا يضمن. وكذا بعدها يعني بعد مدة التعريف، لأنه ما التقط إلا صيانة، فيد يد أمانة. وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح، كما قبل الحول. لكن إذا اختار وقلنا لابد من التصرف، فحينئذ تكون مضمونة عليه كالقرض. وقال الغزالي تكون مضمونة وإن لم يتملكها، لأنه صار ممسكا لنفسه فأشبه المستهب. قال ويعرف جنسها، أي أذهب هو أو غيره. هو لابد أن يعرف، لأنه إذا عرف على سبيل التعريف يأتي الرجل فيعرف، فإن عرفها وكانت بخصالها ويحفظها أعطاها لصاحبها. قال ويعرف جنسها وصفاتها، صفاتها فيها يعني إن كانت من الغنم لها صفات معينة فيحفظها. قال وقدرها، أي بوزن وكيل وغير ذلك، وعدد. قال وعفاصها، وكل ذلك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوعاء من الجلد، ووكاءها وهو الخيط الذي أربط به. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها، عرفها سنة. اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. وأما باقي الصفات فبالقياس، من أجل أن يتقن صفة اللقطة، فإن جاء صاحبها بعد التعريف علم أنه صاحبها وأعطاه إياها. وكما قلنا بأن هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. أيضا لابد أن يعلم الطول والعرض واللون والثقل والخفة وغير ذلك من جميع الصفات التي إذا علمها وأتقن بها فلا بد عليه من أن يثبت هذا الأمر له حتى يضع المال في أهله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم يعرفها في الأسواق وأبواب المساجد. والتعريف، أصل التعريف في هذا الباب هو أن يعرفها في الأماكن والمواضع التي يشتهر فيها كثير، يشتهر فيها ورود كثير من الناس، وأيضا مما غلب على ظنه أنه أجدها في مكان أن صاحبها سيأتي إليها، فيبدأ بالتعريف في هذه المواضع، يبدأ في التعريف في هذه المواضع. وأما إذا قلنا يعرفها في الأسواق والمساجد، يقصد بذلك أبواب المساجد، لأنه لا يجوز التعريف داخل المساجد، لأن التعريف داخل المساجد كإنشاد الضالة، وإنشاد الضالة محرم، وإنشاد الضالة محرم. قال ثم يعرفها في الأسواق وأبواب المساجد، وأبواب المساجد هذا تقييد حتى لا تكون في المساجد، لأن التعريف في المساجد إنشاد الضالة. وقد استثنى بعض العلماء المسجد الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتقط لقطة الحرم إلا لمعرف، لا تلتقط لقطة المسجد الحرام إلا لمعرف، فاستثنوا منها ذلك. قال وأبواب المساجد ونحوها، يعني الأماكن التي يغلب على الظن مجامع الناس تجتمع فيها من أجل أن يعني يصل إلى صاحبها، ويغلب على ظني أنه ورد إلى الأماكن التي يمكن فيها الوصول إلى صاحبها. ومدة التعريف قال سنة، والسنة هذه لنص الحديث، إن الإنسان قال ثم عرفها سنة. ولو قلنا بتفريع على التأصيل لوجد رجلان لقطة يعرفانها وتملكانها بالمشاطرة، والحق بأنهم يعرفانها سنة، يعني كل واحد منهما يعرفها 6 أشهر حتى تكتمل السنة، وليس كل واحد سنة منفردة. على الراجح الصحيح، والصحيح أنه لابد إذا التقطها وعرف عفاصها وكاءها فورية التعريف، لأن هذا فيه من الأمانة، فورية التعريف. وإن كان في المذهب يقولون بأنه لا يجب، والصحيح الراجح بأن فورية التعريف تدل على الأمانة، هو ما التقطها إلا صيانة، وحتى إن كان سيعرف ليتملك فهي حفاظا للمال حتى لا يفسد أو طبيب. نعم. قال سنة، قال على العادة، يعني هذا يكون على العادة بالتعريف، بأنه يأخذ ورقة ويجعلها ملتصقة بالحائط، أو يأتي إلى أبواب المساجد أو اسطوانات مقابل حريم المسجد فيجعل الأوراق معلمة أو على أماكن الباصات أو أماكن السيارات التي تركب بالأجرة، فكثير من الناس تكون موجودة فيها، فإن كان موقفا فيضع على الحائط أو يضع على الاسطوانات ورقة يعني تشير إلى أن من فقد شيئا له أوصاف معينة فليتصل بالرقم الفلاني، فإن وصل إليه وإلا فهي له. قال يعرف أولا كل يوم طرفي النهار، ثم كل يوم مرة، ثم كل أسبوع مرة أو مرتين. والصحيح كما قلت هو بهذا سيعرفها عند تعليق الورق، وأما التعريف بنفسه أنه يذهب يمر على الأماكن ويقول من ضاع له شيء، هذا في زمننا هذا الآن ليس ميسورا وليس سهلا. هو الصحيح أن يجعل علامة أو يجعل شيئا فيه رقم للهاتف ويعطي بعض أوصافها، فمن ضاعت منه فسيتصل، فإن كمل الأوصاف وأعطاها فيعطيه إياها. ولكن علي أن يمر كل يوم أو كل أسبوع ينظر الورق كما هو أم لا، لأنه ممكن لبعض الناس يقطعون اللواصق، هذه يقطعون كل الأوراق التي تلتصق بالحائط بالاسطوانات فيقطعونها. نعم. قال ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح، كما قلنا إن كان الإعلان دائم فهذا يكفي، إن كان الإعلان دائما فهذا يكفي. والكلام هنا على مسألة التقطع، إنه أعلن صباحا يذهب غدا، مساء يذهب الأسبوع الذي بعده، في يوم آخر في وقت آخر. نعم. قال قلت الأصح تكفي، يعني تكفي السنة متفرقة، لأنه يكون قد نزل تحت عموم الحديث وعرفها سنة. كما لو نظر صوم سنة يجوز أن يفرقها. أما المال الموجود في دار الحرب إذا أمكن كونه لمسلم وجب تعريفه لأنه ينزف اللقطة، ثم إن لم يكن ولم يعرف أنه لمسلم صار غنيمة فيقسم تقسيم الغنائم. والمال الذي في دار الحرب يعرف يوم أو يومين أو غير ذلك، ثم هو لمن التقطه. قال فصل ويذكر بعض أوصافها، يعني ليس كل الأوصاف، نقف عند هذه. تقول هل من السنة أن يقال عند سماع أذان المغرب إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك؟ نعم. يقول هل يوجد حد أدنى؟ إنه الدعاء إقبال ليلك وإدبار نهارك وصوت عليك فأغفرني. هل يوجد حد أدنى للقطة المال في التعريف؟ يوجد حد أدنى للقطة المال في التعريف؟ أيوة نعم، إذا كان المال يتهافت عليه، إذا كان ما يتهافت عليه فهذا لقطة وإلا فليس بلقطة. يعني لو رجل مشى فوجد جنيها في الأرض الآن خلاص ما في، يعني هذا لا يلتفت إليه. يقول الطير في البر في حدود الحرم كالبط والدجاج إذا تركت أكلتها الكلاب وما شبه ذلك، يحفظها عن الكلاب وما شبه ذلك، لكن هو لا يجوز له أن ينفرها ولا أن يصيدها.